ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يجعلنا من الذين يعظمون شعائر الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة يبين لنا صفة مهمة من صفات المتقين. اليوم أنا وجنابك والمشاهد الكريم، أي واحد من عندنا، أنا أبي أعرف، أريد أعرف أنا إنسان متقي، أنا أخاف من الله ولا أنا مو إنسان متقي؟ القاعدة والميزان في هذا الموضوع شنو هو؟ الله عز وجل بيّن، قال إذا تريد تعرف أنت إنسان متقي تخاف من الله، شوف أنت تبالغ في عملية الالتزام بشعائر الله، تهتم بالدين ولا إنسان لا أبالي. خلي أجيب لك مثل: إنسان يصير وقت الصلاة يسمع المؤذن يقول الله أكبر ينخبص، يقول صار وقت الصلاة، يترك كل شيء يركض يروح يتوضأ حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما تبي تبحث تشوف تقول هذا ليش لما يصير وقت الصلاة يترك كل شيء ويركض يروح يتوضأ يصلي؟ لما تبحث في الأمر تشوف هذا الإنسان يخاف من الله، الله عز وجل أمره بالصلاة، يصير وقت الصلاة يحب يؤدي هذا الواجب ويحب يقف بين يدي الله ويتكلم، لأن الخط المباشر مع الله هو الصلاة، والعصب اللي يربط بين الإنسان وبين خالقه الصلاة. فتشوف لما يصير وقت الصلاة يركض يروح يصلي في وقتها، ولما يصلي يعرف أحكام الصلاة، يصلي صلاة صحيحة، ما يصلي صلاة طيارية، ما يصلي صلاة مخربطة، صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، هذا إنسان متقي. وتشوف لك إنسان آخر يصير وقت الصلاة يسمع صوت المؤذن قاعد يطالع تمثيلية، ساعة قضت، ساعتين، ثلاثة، يبي يتغدى ويبي ينام، عود قبل المغرب بعد، يعني يتفضل على الله عز وجل والعياذ بالله يصلي له صلاة طيارية، أو وقت الظهر سمع صوت المؤذن راح ركض وراء أمور الدنيوية، أو وقت الصبح وقت صلاة الفجر سمع صوت المؤذن يو يقضيها نوم ما يصلي، يو يقول عندي وقت بعد ساعة آخر دقيقتين قبل ما تطلع الشمس يصلي، يعني لا أبالي، لا يهتم بتعظيم الشعائر الإلهية. مثل هذا الإنسان الله يقول هذا مو متقي. ومن يعظم، يعظم يعني شنو؟ يعني يهتم، يبالغ في الاهتمام، يعظم يعني يبالغ في الاهتمام. ومن يعظم شعائر الله شنو؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يقول عملية الاهتمام بشعائر الله دليل على شنو؟ دليل على أنه هذا الإنسان اللي قاعد يهتم ويبالغ بالاهتمام بالشعائر يعني في قلبه أكو تقوى، يعني أكو خوف من الله. الإنسان اللي في قلبه أكو خوف من الله هذا الإنسان يبالغ ويهتم بالشعائر الإلهية. امرأة تخرج إلى الشارع تشوف إحجابها كامل، مولانا ملابسه عباية، ملابسه ربطة ألوان، حجابها أسود كذا، إيدينها فقط الكفين قرص الوجه، تطلع برا الدنيا حارة مو حارة، لابسة دلاغات جواريب برجلها، لما تبحث تقول الدنيا حارة وأكو وايد حريم طالعين برا بالشارع مطلعين مفاتن جسدهم أو لابسين ملابس غير شرعية، ليش هاي المسكينة لابسة كل هذا الحجاب؟ تقول هذه تخاف من الله، إذا ما كانت تخاف من الله وكانت تصير مثل غيرها، صح ولا لا؟ لأن تخاف من الله لابسة حجابها بشكل صحيح. وتشوف امرأة ثانية خالة مكياج مجملة نفسها، لابسة الربطة افرض مثلا الألوان الخضراء والصفرة، أو بعض الأخوات تربط الحجاب فقط الشعر، إذانها وجهها بالكامل، ركبتها طالعة تمشي برا، والقرآن الكريم شي يقول؟ وطبعا ذهبها وساعتها وكذا وكل شي فيها زينة، والقرآن يقول ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، وهي تبدي زينتها أمام الآخرين. مثل هذه المرأة التي تبدي زينتها أمام الآخرين، مثل هذه المرأة اللي ما تهتم بالحجاب، والقرآن يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، الخمار هي الغطاء اللي المرأة تغطي فيها شعرها، يعني الربطة. طيب الجيوب جمع جيب، الجيب هذا أعلى منطقة الصدر يسموه جيب. في زمان الجاهلية وبداية الإسلام الحريم كانوا يلبسون شكلين حجاب، الشكل الأول تجيب الحجاب هالشكل وتربطه من وراء ركبتها وإذانها وجهها كله طالع، الشكل الثاني تخلي الحجاب على راسها وتهد الحجاب، الحجاب ينزل تأخذ طرف تقطه من هنا وطرف آخر على جهتها اليمين، وتبقى هاي المنطقة كلها بارزة. القرآن قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما تلبس الحجاب خلي غير قرص الوجه ليطلع، منطقة الرقبة هاي المنطقة وأعلى الصدر الجيب كله لازم تغطيه. مريم كانت تخرج، لأن الله عز وجل تعرف الله مجوز للمرأة أن تظهر فقط هذا المقدار الكف، أكثر من هذا حرام. مريم يوم اللي كانت تطلع الروايات تقول كانت تجيب الثوب هالشكل تسويه، وتجيب الحبل تربط الحبل على مقدم ثوبها، ليش؟ حتى أكثر من هذا الحد الشرعي رجل أجنبي لا يشوف إيدها. ولهذا التي أحصنت فرجها، القرآن يقول كلمة فرج في اللغة العربية له معاني، من المعاني مقدم الشيء يسمون نعم الفرج، فمقدم الشيء أحصنت فرجها يعني ما حد شاف أكثر من كف إيدها، أحصنت فرجها يعني ما حد شاف أكثر من قرص وجهها، ولهذا الله جعلها وابنها آية للعالمين. شاهد الكلام، القرآن يقول الذي يعظم شعائر الله، مثل هذا الإنسان عند تقوى في قلبه يخاف من الله، والذي لا يعظم شعائر الله، الله ما موجود في قلبه، الله موجود على لسانه فقط. هذا كبداية مقدمة حتى ندخل في صلب الموضوع. كلمة شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، أنا وأنت دائما نسمع كلمة شعائر الله. طيب ممكن بعض الأحيان الإنسان يسأل يعني شنو الشعائر الإلهية؟ الشعائر الإلهية يعني شنو؟ أنا أقول لك الشعائر الإلهية يعني شنو، وأعطيك كم تعريف حتى المعنى يكون واضح. أي شيء يرتبط بالله يسموه شعائر إلهية، أي شيء يرتبط بالله يسموه شعائر إلهية، هذا واحد. أي شيء ندب ودعا إليه الإسلام يسموه شعائر إلهية. الإسلام ما قال يا ناس صلوا، الإسلام ما قال يا ناس صوموا، الإسلام ما قال يا ناس روحوا إلى الحاج، اللي مستطيع كن يروح للحاج، هذه شعائر إلهية. أي شيء دعا إليه الإسلام هذا يسموه شعائر إلهية. ثالثا الشعائر الإلهية، هذا تعريف آخر، أي شيء يذكرك بالله هو من الشعائر الإلهية. أي شيء يذكرك بالله، خلي أعطيك مثل اليوم، والعياذ بالله والعياذ بالله، أنا أذكر لك بعض العناوين، أقول لك شرب الخمر، أقول لك زنا، أقول لك ظلم، أقول لك غيبة، كذب، غش، وما أشبه من هذه العناوين السيئة. لما أقول لك ظلم، الظلم يذكرك بالله ولا العدل يذكرك بالله؟ العدل يذكرك بالله، لكن الظلم يذكرك بالشيطان. لما أقول لك صدق وأقول لك كذب، الصدق يذكرك بالله لأن الله يأمر بالصدق، لكن الكذب بمن يذكرك؟ يذكرك بالشيطان. أي شيء يذكرك بالله يسموه شعائر إلهية، أي شيء يذكرك بالشيطان يسموه شعائر شيطانية، أي شيء يذكرك بالحسين يسموه شعائر حسينية. هذا معنى الشعائر. الشعائر الإلهية يعني الأشياء التي تذكرك بالله وتربطك بالله، الأشياء التي الإسلام دعا إليها يسموها شعائر إلهية. هذا واحد. ثانيا، الشعائر الإلهية تنقسم إلى قسمين: الشعائر الإلهية الواجبة، الشعائر الإلهية المستحبة. الشعائر الإلهية الواجبة هي الشعائر اللي أنت ملزم بأدائها، الصلاة واجب عليك تصلي، الصوم واجب عليك تصوم، الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس واجب عليك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، صحيح؟ ولكن قراءة القرآن واجب؟ لا، هذا مستحب، ولهذا يسموه من الشعائر الإلهية المستحبة. بعد الصلاة أنت بتسوي تسبيحة الزهراء، تسبيحة الزهراء أمر واجب؟ الجواب لا، أمر مستحب. قراءة القرآن، تسبيحة الزهراء، صلاة الليل، يجيك ضيف إلى البيت، إكرام الضيف أمر واجب؟ الجواب لا، أمر مستحب. إذن كل هذه الموارد، إكرام الضيف، تسبيحة الزهراء، صلاة الليل، قراءة القرآن وما أشبه، هذه من الشعائر الإلهية المستحبة. بعد شنو من الشعائر الإلهية المستحبة؟ فقهاءنا من خلال الروايات الكثيرة، فقهاءنا شنو قالوا؟ فقهاءنا أرجو هذه الليلة أنتوا جميعا إن شاء الله والمشاهدين الكرام جميعا يكون بالكم معي، مو علشاني أنا، كرامة للحسين إن شاء الله، حتى نخرج بنتيجة. ليش؟ لأن كما تعلمون، الله يعلم، بين قوسين خلي أقول، وايد لما أصعد المنبر أحب أركز على بعض القضايا الأخلاقية وما أشبه، ولكن شنو أسوي؟ مو بيدي. هناك من يحاول أن يشكك في الشعائر، هناك من يحاول أن يدخل السموم في أذهان الشباب بالتحديد، فأنا واجبي أن أبين الحق، واجبي أن أتصدى لأمثال هؤلاء الذين لا يحبون الخير للمؤمنين، الذين يسيئون من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى المؤمنين. فأنا مضطر هذه الليلة أتحدث في هذا الإطار، حتى إن شاء الله المستمع الكريم، وقبل جنابكم إن شاء الله، لا تسمحون لأحد يلعب بفكركم أو يشوه عقائدكم. تبقى عقائدكم سليمة وتبقون مرتبطين بالحسين عليه السلام إن شاء الله. فقهاؤنا يقولون من أبرز الشعائر الإلهية المستحبة شنو؟ إقامة شعائر أبي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الاهتمام بهذه الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية مثل شنو؟ مثل تأسيس هذه المجالس، الحضور في هذه المجالس، البكاء على الحسين، اللاطم، ضرب الزنجيل، التطبير، ما أدري، حرق الخيام، التشبيه، وأي شيء، أي طقس من الطقوس تكون للحسين هي من الشعائر الحسينية. سامعين بالسيد البروجردي أعلى الله درجاته؟ السيد البروجردي كان المرجع الأعلى لمدرسة أهل البيت في زمانه. السيد البروجردي سألوه سؤال، قال له لسيدنا في بعض القرى في إيران كل قرية عدها شكل من الطقوس، كل قرية تعز الحسين بطريقتها الخاصة، هذول عندهم مراسيم شكل، القرية الثانية عدها شكل آخر، هذه الطقوس الحسينية المختلفة، نعم بأشكالها وألوانها، هذه جائزة ولا مو جائزة؟ فكان شنو جواب السيد البروجردي المرجع الأعلى؟ قال أي شيء، أي عمل يكون للحسين فهو جائز بل مستحب، أي شيء يكون للحسين، أي شيء للحسين عليه السلام هو جائز بل مستحب. ولهذا تلاحظون إلى اليوم فقهاءنا العظام إلى اليوم يدافعون وبشكل مستميت عن هذه الشعائر الحسينية. شنو الأسباب؟ الكلام يأتي بعد قليل. اليوم عندنا مراجع عظام، وكل مراجعنا، كل مراجعنا الحين ما أقدر أذكر أسماء الكل، ولكن اللي بشكل عام متصدين لهذه القضية الآن في قم المقدس، عندنا آية الله العظمى، المرجع الديني الكبير الشيخ، نعم، وحيد الخراساني حفظه الله، وعدنا المرجع الدين الكبير آية الله العظمى الحاج السيد صادق الشيرازي حفظه الله، نعم، في الواقع متصدين لهذه المسألة وبشكل مستميت يدافعون عن قضية الشعائر. أكو كتاب اسمه كتاب المستدرك للمرجع الدين الكبير وكبير الطائفة في عصر سماحة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم، سماحة السيد الحكيم رضوان الله عليه، تعرفون كان أستاذ الفقهاء الشيخ النائيني، الشيخ النائيني أفتى بجواز كل الشعائر الإلهية الحسينية منها مسألة التطبير. فالسيد المحسن الحكيم رضوان الله عليه يوم اللي يوصل إلى رئيس الشيخ، نعم، الشيخ النائيني يقول أنا سيد محسن الحكيم من حتى أبدي رأيي في هذه القضية بعدما أفتى في هذه المسألة أستاذنا وشيخنا النائيني. شاهد الكلام، أبي أقول أن شعائر الحسين أجمع فقهاؤنا على أنها نعم جائزة بل مستحبة. وأنا اسمح لي أقول لك شيء بين قوسين، بعض الأحيان تصير بعض الآراء الفقهية تسمع فلان يقول شيء فلاني، أخذها نصيحة من أخوك الصغير، أخذها نصيحة من أخوك الصغير، إذا تبي تكون إنسان موفق لا تتحرش بالحسين، لا تورط نفسك مع الحسين. والله العلي العظيم وأنا على منبر الحسين الآن ما أبي أروح يمين وشمال، إذا أروح يمين وشمال ما أقدر أخلص موضوعي، لكن هل كثر أكو صور وقصص في بالي، أشياء سمعتها وأشياء شفتها بعيني، أكو ناس ورطوا نفسهم مع الحسين خسروا الدنيا والآخرة. شيء أنت ما تقبله، أنت ما تقبل، ما تقبل التطبير جائز، احتفظ بهذا الشيء لنفسك، لا تطلع برا تروج، ليش يطبرون، ليش يضربون زنجير، ليش يلطمون، ليش يبكون، لا تدخل نفسك مع قضايا الحسين، لا تورط نفسك مع الحسين، والله اللي يورط نفسه مع الحسين يخسر دنياه وآخرته. أنا منو حتى أورط نفسي مع الحسين؟ أنا شنو قيمتي حتى أبي أتدخل في قضايا الحسين عليه السلام؟ أنا منو؟ الحسين خط أحمر، تبي تعيش بسلام لا تتحرش بالحسين، اللي يتحرش بالحسين مثل هذا الإنسان يخسر كل شيء. شاهد الكلام، ولهذا تلاحظ فقهاءنا إلى اليوم، مراجعنا إلى اليوم، مراجعنا يسوون مجالس، مراجعنا يبكون على الحسين، مراجعنا يلطمون، عندنا مراجع ما بيذكر أسماء، عندنا مراجع يطبرون على الحسين عليه السلام، مو عبالك المرجع فقط يقول نعم التطبير جاء، عندنا مراجع يطبرون، عندنا مراجع يطبرون والدماء تخرج من رؤوسهم إلى أن يسقطون على الأرض، مو عبالك في المرجع فقط يقول طبروا، لا أكو مراجع يطبرون. شاهد الكلام أن الحسين خطأ أحمر، لن ورط نفسنا مع الحسين. أرجع للحديث، من أبرز الشعائر الإلهية، خلي أقول لك هاي القضية عرضا جاءت في بالي. أتذكر مرة من المرات كنت في خدمة أحد المراجع العظام، سألت سؤال، وإن كان القضية كانت واضحة عندي لأن كنت مراجع بعض الكتب وشايف آراء الفقهاء حول هذه المسألة، لكن قلت حتى يطمئن قلبي سألت أحد المراجع كنت في خدمته، قلت له مولانا أكو بعض الأخوات يسألون هذا السؤال، يقولون إحنا نعم متزوجين وإحنا نعم نعمل، يعني أزواجنا ما يمنعون من العمل، ودواماتنا في وسط الرجال، أنا أطلع وزوجي يعلم أطلع من الصبح للظهر بين الرجال أعمل في دوامي، لكن لما يصير وزوجي ما عنده مانع، لما يصير الليل أبي أروح للمجلس، هني يتذكر أنه عنده غيرة، يقول لا تروحين المجلس أخاف واحد يشوفك، أخاف الحريم يلعبون بعقلك، أخاف تتغيرين تصيرين مخاش وحدة. عجيب، أنت زوجتك من الصبح للظهر إذا هي شريفة وأنت مو خايف عليها، هي بين الرجال أنت ما عندك مشكلة فيها، تبي تروح مجلس الحسين خايف واحد يطالعها وخايف وحدة تلعب بمخها. قلت له طيب سيدنا مولانا مرجعنا، هاي المرأة تقول أنا أحب أروح إلى مجلس الحسين، أنا ما أقرأ كتاب كل يوم، أنا ما أعرف مسائل الحلال والحرام، أبي أروح إلى مجلس الحسين حتى أتعلم، وزوجها يقولها حرام ثم حرام تطلعين من البيت، تقدر تروح ولا ما تروح؟ المرجع قال تروح إلى مجلس الحسين. هذا أكو قضية، أنا سابقا في باب الحقوق، حقوق الأسرة في الإسلام، أكو مسألة كنت مبينها، أنه مسألة الإطاعة، من حق الزوج على زوجته حق الطاعة، المراد من الطاعة شنو؟ بإمكانكم تجدون بعض الأشرطة أو ربما في آخر ليلتين من هذا المجلس المبارك إن شاء الله أخصص وقت للمساء، وإن كان أتمنى أنتم الأعزاء الأخوات اللي يسمعون في قاعة النساء تليفوني عندكم أو تأخذون تليفوني، إذا واحد عنده سؤال عنده مسألة إما يدز لي مسج أو يتصل علي أو يكتب لي رسالة، أنا أجمع الأسئلة حتى أخصص آخر ليلتين من مجلسي أجاوب على المسائل الشرعية، المراد من الإطاعة شنو، كذلك في وقتها أبين إن شاء الله. لكن هل مقدار أقول الرجل لما يتزوج ما لازم يخلي في باله أنه لما يتزوج المرأة هذه المرأة صارت عبدة في بيته، تبقى هذه المرأة نعم بحدود العقل والشارع كن تطيع زوجها، أكثر من هذا الرجل مو من حقه أن يتحول إلى ديكتاتور في البيت ويمنع مرته من كل شيء، حرام تشوفين أمك وأبوك، خلي من الصبح لليل يصيح، قل تقول للمرأة تقول له الله قال لي واجب علي أزور أهلي، تمنعها من عمل واجب؟ أما هذه الرواية أنا محققها وإن شاء الله أذكرها في آخر ليلتين، هاي الرواية اللي تقول المرأة نعم المرأة اللي جاءت عند النبي تستأذن أنه زوجي مسافر ولا تطلع، وقال لي لا تطلعين وأبويا مريض أبويا يحيموت أبويا مات أبي أشوفه، والنبي يقولها أقعدي في البيت. أنا محقق هذه الرواية، وهذه الرواية من حيث السند فيها أحد الواقفيين والرواية مضروبة عرض الحائط، الرواية غير صحيحة، في وقتها أبين التفاصيل أبين الحكم الشرعي حول هذه القضية. على كل حال أكو بعض المراجع يقولون على الأحوط وجوبا واجب تحضر في مجلس الحسين، مو مستحب واجب، أحوط وجوبا بالخصوص، وهاي المسألة أتصور كل فقهائنا يتفقون في هاي المسألة اللي أقولها الآن، إذا إنسان كان يشعر بالتخلف الثقافي، إذا إنسان ما كان عنده خلفية دينية ما يقدر يقرأ، ما يقدر يطالع. السبيل الوحيد لمعرفة الأحكام، لمعرفة سيرة أهل البيت، فقط المجلس الحسيني. فقهانا يقولون يجب عليه أن يحضر مجلس الحسين، واجب شرعي، مو والله مسألة مستحب كيف أروح ولا. إذا كان السبيل الوحيد لمعرفة الأحكام هذه المجالس، فيجب الحضور في هذه المجالس. خلي أرجع للآية الكريمة، وهي الموارد في وقتها إن شاء الله نبينها. من أبرز الشعائر الإلهية المستحبة هي إقامة وإحياء الشعائر الحسينية. الحين خلي بالك من هنا أبي أدخل في الموضوع، خلي بالك بشكل جيد. الحين ممكن واحد يسأل هذا السؤال، يقول سيد أنت قبل قليل لما عرفت الشعائر الإلهية شنو قلت؟ قلت الشعائر هي الشعائر الإلهية هي الأعمال التي دعا وأمر أو ندب إليها الشرع يعني الإسلام، صحيح؟ أقول لك صحيح. أنت يا سيد قلت الشعائر الحسينية إحياؤها وإقامتها من أبرز الشعائر الإلهية، صحيح؟ أقول صحيح. يسألني مرة ثالثة، يقول لي يا سيد تبي تقول الإسلام قال سووا مجلس للحسين؟ الإسلام يعني الله مو؟ الله قال سووا مجلس للحسين؟ الله يقول ابكوا على الحسين؟ الله يقول ألطموا على الحسين؟ الله يقول ما يخالف إذا طبرتوا؟ الله يقول ما يخالف إذا ضربت زنجيل؟ الله يقول سوى عزاء للحسين؟ أقول نعم الله يقول. واحد يقول وين الله قال ابكوا على الحسين؟ وين الله قال سووا مجلس للحسين؟ وين الله قال ألطموا على الحسين؟ أنا أقول لك وين الله قال. ولكن اسمح لي شيء واحد قبل ما أقول لك الله وين قال، قبل ما أقول لك الله وين قال، ما يصير أنا أتحدث لك عن شعائر الحسين. وبعض الأحيان أقول ممكن واحد من المشاهدين، ممكن واحد في هذا المجلس ما عنده فكرة عن الحسين، ما يعرف من هو الحسين. اسمح لي دقائق معدودة، دقائق. أول شيء أعرف لك من الحسين، أعرف من الحسين حتى تعرف ليش الله يقول ابكوا على الحسين وسووا مجلس للحسين. خلي أعرف لك الحسين أولا، من الحسين عليه السلام؟ وما أبي أنقل لك ولا رواية من كتبنا. أخاف المشاهد الكريم من إخواننا المسلمين الآن إن كان شيعي ما يحضر مجلس الحسين، أو من الأعزاء السنة ينتقدون هذه المجالس وما يدرون، ما يدرون بأن واجب شرعي حتى على السني أن يحضر مجلس الحسين، واجب حتى على السني أن يبكي على الحسين. أخاف ما يدري. أنا خلي أفهم أول شيء من الحسين، وبعدين أقول له شلون الله يأمره بالبكاء والعزاء على الحسين. أنقل لك هذه الروايات بشكل سريع. مختصر تاريخ ابن عساكر وكتاب البداية والنهاية، وراجع أيضا كتاب الصواعق لابن حجر الهيثمي المجلد الثاني، المجلد الثاني مولانا في صواعق، الصواعق المحرقة ابن حجر اللي قبل 500 سنة كان إمام الحرمين، ينقل هذه الرواية. أنا أقول شيء بعض الأحيان أكو أشياء بعض الناس ما يصدقوها لأن ما عندهم اطلاع. أنا شنو أقول؟ أقول أيها الناس كل الأنبياء بكوا على الحسين. أنا فقط أبي أعرف لك الحسين، أنت حاضر مجلس الحسين. مو أكو مثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك، اللي ما يعرف الحسين ما يقدر يثمن الحسين، صح؟ اسمح لي خلي أقول لك هذا الحسين اللي أنت تحبه منه الحسين. مو في ليش ما أذكر رواية من كتبنا؟ القضية محسومة عندنا، إحنا نعرف الحسين، لكن أبي أقول لك هذا إجماع السنة والشيعة. مولانا أول ناعي نعى الحسين، أول خطيب تكلم عن الحسين كان جبرائيل، والأنبياء من آدم إلى أبو البشر مع أممهم بكوا على الحسين، بكوا على الحسين والحسين بعد ما جاي إلى الدنيا، بكوا على الحسين والحسين بعد ما مقتول. وين هذا الكلام تجده؟ عندك دليل يا سيد؟ أقول لك عندي الدليل. مختصر تاريخ ابن عساكر البداية والنهاية الصواعق. قالت أم سلمة، من أم سلمة؟ زوجة النبي. مؤرخين السنة ينقلون عن زوجة النبي، قالت أم سلمة: فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلا. أم سلمة زوجة النبي تقول سمعت قائل، سمعت صوت. هذا الصوت شي يقول؟ يقول: أيها القاتلون جهلا حسينا، أبشروا بالعذاب والتذليل. شاهد الكلام: قد لعنتم على لسان ابن داود، يعني سليمان النبي، وموسى وحامل الإنجيل، قد لعنتم، يعني سليمان لعنكم يا قتلة الحسين، وموسى لعنكم يا قتلة الحسين، وعيسى لعنكم يا قتلة الحسين. وأنا أبي أسألك، من قلل سليمان الحسين يحيى قتل؟ من قلل موسى الحسين يحيى قتل؟ من قلل عيسى الحسين يحيى قتل؟ مو جبرائيل؟ جبرائيل بكيف ينزل ولا بأمر الله؟ بأمر الله ينزل. طيب الله ليش مهتم بقضية الحسين؟ شوي يفكر بهذا المنطق، ليش الله مهتم بقضية الحسين بعد ما جاي إلى الدنيا والله خابص السماوات والأرض، الملائكة تبكي على الحسين، وجبرائيل نازل على الأنبياء وطالع، والأنبياء يبكون ويوصون المؤمنين بالبكاء على الحسين ويلعنون قتلة الحسين؟ انت فكر، قول منو هذا الحسين اللي الله يخبص الوجود كله من أجل الحسين؟ منو هذا الحسين؟ أخرج الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ المختصر والهيثمي في المجمع، ثلاثة من كبار مؤرخي العامة وإضافة لهم أيضا صاحب الصواعق. شي يقولون هذول الأربعة علماء كبار من علماء السنة؟ شي يقولون؟ يقولون، لاحظ الدقة في الرواية، 300 سنة قبل مبعث النبي، 300 سنة قبل مبعث النبي، يعني النبي بعد ما جاي إلى الدنيا، الحسين ما جاي إلى الدنيا، الحسين بعد ما مقتول، 300 سنة قبل مبعث النبي، وجد في كنيسة من أرض الروم في إيطاليا، لا يدرى من كتبه، شافوا عبارة على الطوفة مكتوبة، منو كاتبها؟ ما حد يدري. شنو مكتوب؟ 300 سنة قبل مبعث النبي مكتوب: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ إذا كنت أقول لك هاي الرواية ذاكرة العلامة المجلسي تقول لي خو هذا الشيعي ذاكرها، لكن هذول أربعة من كبار علماء السنة ذاكرين 300 سنة قبل مبعث النبي، مو قبل ولادة الحسين، 300 سنة قبل مبعث النبي في كنيسة في الروم، قسيسين طلعوا إلى ساحة الكنيسة شافوا هذه العبارة. خنشوف، شوف هذه اللي أبي أقول لك، الحسين يختلف عن كل البشر، الله عنده 124,000 نبي، وكل نبي إلى أوصياء، صحيح، وكل نبي في أمته أكو مؤمنين. قل لي أي نبي من الأنبياء غير آدم عليه السلام، أي نبي من الأنبياء ما قتلوا، ما ذبحوا، ما قصوا بالمناشير، ما طلعوا عينه، ما ضربوا المسامير في صدره وفي رجله؟ أكثر الأنبياء بالخصوص أنبياء بني إسرائيل كان هذا حالهم، ولكن كلهم عزيزين عند الله الأنبياء، لكن ليش الله عز وجل ترك الكل وهذول الأنبياء مع الرغم مظلومين الله أمرهم بالبكاء على الحسين؟ من هذا الحسين؟ أنبياء ذبحوهم، بني إسرائيل كل يوم كانوا يذبحون 70 نبي، السماء ما بكت، مع الرغم هذول أعزاء عند الله لكن السماء ما بكت عليهم. ليش الحسين يوم اللي قتل؟ اسمع شنو صار يوم اللي قتل. أنا فقط أبي أقول لك من هو الحسين، فقط أبيك تعرف الحسين. في مختصر تاريخ ابن عساكر المجلد السابع بعد مقتل الحسين يقول ابن عساكر، يقول: إن السماء اسودت اسودادا عظيما حتى رؤيت النجوم نهارا. وشاهد الكلام: ولم يرفع حجر ولم يرفع حجر إلا وجد تحته دما عبيطا، دم جديد. يعني الحجار كان يبكي دم على الحسين، حجار حجار. اليوم أكو ناس عندهم قلب، يقول أنا عندي عاطفة، يقول أنا إنسان عندي مشاعر، يطلع يوم عاشوراء مولانا يستانس يوزع حلوى، يضحك يعربد يتزوج، تنعقد نطفة في ذاك اليوم اللي قتل الحسين، وش يطلع هذا الولد؟ يطلع عدو الحسين. وفي نفس المصدر تاريخ ابن عساكر يقول أعداء الحسين لما قتل الحسين سووا فرحة يبون يأكلون، يقول نحروا ناقة في عسكرهم، ذبحوا ناقة، فكانوا يرون في لحمها مثل الفيران، مع ذلك فطبخوها فصارت مثل العلقم. كل هذا بعد الحسين. وأن السماء، بن عساكر يقول وأن السماء أحمرت لقتله، وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار، وظن الناس أن القيامة قد قامت. شنو هذا الحسين اللي الله عز وجل يخبص الوجود كله من أجل الحسين؟ وبالله عليك، بالله عليك اسمع هاي الرواية عدل. وأخرج الطبراني في الكبير والذهبي في السير، وأخرج عثمان بن أبي شيبة، وحسب ما أتذكر هذا أستاذ البخاري، قال لما قتل الحسين إلى أن وصل إلى هنا، قال وضربت الكواكب بعضها بعضا. بالله عليك الآن أنا أقول لك اطلع برا، روح أقف على السطح وشوف النجوم، نجم يجي يضرب نجم، كوكب يضرب كوكب، هاي مسألة عادية؟ هاي مسألة طبيعية؟ كوكب يضرب كوكب. عند قتل الحسين الكواكب راحت، كوكب راح يضرب كوكب آخر، يعني كل الوجود تأثر بقتل الحسين عليه السلام. أبيك تعرف منه هذا الحسين عليه السلام. قال ابن الجوزي عن ابن سيرين إن الدنيا اظلمت 3 أيام ثم ظهرت الحمرة في السماء. قال أبو سعيد ما رفع حجر في الدنيا، مو في كربلاء، في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما. وأخرج الثعلبي قال لما جيء برأس الحسين عليه السلام إلى دار ابن زياد دار الإمارة، يقول سالت حيطانها دمع، الحائط قام يبكي دم. هذا الحسين، شنو الحسين؟ عبالك إذا أنا وأنت ما نعرف قيمة الحسين بالشكل المطلوب. أكو رواية أنا اليوم ذكرتها، ما أدري الأخوة اللي ما موجودين فقط حتى يعرفون، المحدث الكبير القمي الشيخ عباس صاحب مفاتيح الجنان عند كتاب اسمه نفس المهموم، هاي الرواية لا تنسى، هاي المسألة خليها ببالك. هذا المحدث صاحب المفاتيح شيخ عباس اللي الله خلده عن طريق كتابه، تعرف شي يقول؟ يقول إذا صار يوم عاشوراء وقت المغرب، وقت المغرب أو قبل المغرب، قبل المغرب يجب عليك أن تقف باتجاه القبلة، وطبعا يذكر روايات وايد في هذا الجانب، يجب عليك أن تقف باتجاه القبلة وتعتذر من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن فاطمة الزهراء ومن الإمام الحسن، تقولهم سامحوني إذا أنا كنت مقصر في هذا اليوم مع سيد الشهداء. من الصبح أنت قايم ممكن مطبر سامع مقتل الحسين، قاري زيارة الحسين، باكي على الحسين، ومن مجلس إلى مجلس إلى قريب المغرب. شيخ عباس القمي يقول يصير قريب المغرب أوقف اعتذر من النبي وأمير المؤمنين والزهراء والحسن، قلهم سامحوني إذا أنا كنت مقصر اليوم مع الحسين. الحسين احنا ما افهمنا شنو الحسين، والله والله احنا الى هذه اللحظة ما افتهمنا الحسين شنو. لو كنا نفهم يعني شنو الحسين، والله نظرتنا إلى الحسين كانت تتغير، كنا نفدي أرواحنا للحسين. لكن مع الأسف إلى هذه اللحظة إحنا نجهل الحسين. الحسين أكبر من أنه إحنا نسوي له مجلس وأنا وأنت. الحسين مو مجلس واستكانة شاي وتاكل لقمة وتروح، مو هذا الحسين، لا والله. الحسين وايد أكبر من هذا الكلام، وإحنا مقصرين في حق الحسين. وأنا أتمنى كل واحد من عندنا اليوم خلي عاهد الحسين، نقول له أبا عبد الله إحنا نطلب منك أن تدعينا حتى الله يوفقنا ويشرفنا بهذا الشرف أن نكون خدامك إلى آخر العوم. إلهي نقسم عليك بالحسين، لا تجعلنا من أولئك الذين قصروا مع الحسين. اسمع هذه الرواية. وقال الثعلبي: إن السماء بكت وبكاؤها حمرتها. أنا ما أبي أذكر لك روايات، أنا أبيك تعرف من هذا الحسين، والوقت قاعد يداهمنا. قال ابن سيرين: أخبرنا أن الحمرة لم ترى في السماء قبل قتله. قبل مقتل الحسين هاي الحمرة ما كانت في السماء. وأكو عالم من كبار علماء إخواننا السنة ابن الجوزي إلى كلمة رائعة للغاية. ابن أكو بعض الشيعة، بعض الشيعة شيعة دارس لي برا بألمانيا، دارس لي بلندن، جاي الأفندي يحسب نفسه صاير فتباشة، جاي يقول لا لا هذا غلو، أنا ما أصدق أنه السماء بكت على الحسين، وما أصدق أن هاي الحمرة ظهرت بعده. أنت منو حتى تصدق ما تصدق؟ رحت يوم طلعت برا، جايب لي ثقافة غربية، شايف روحك عبالك صاير لك أحد؟ أنت منو قيمتك؟ أنت شنو قيمتك حتى أنت تقتنع ولا ما تقتنع؟ اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ أمرك ما يهمنا. قضية علماء، علماء الشيعة، علماء السنة قاعد يتحدث الآن. إن كان شيعي وكان سني عادي، الشيعي يقبل ما يقبل نقول له اضرب رأسك بالطوفة. علماء شغلهم الحديث، شغلهم الرواية. السنة والشيعة قاعد يأكدون أن هذه الحمرة إنما ظهرت بعد مقتل الحسين. الحين أنا أقول إيه ولا لا؟ شنو قيمة رأيي؟ شوف ابن الجوزي شي يقول. ابن الجوزي يقول إن غضبنا يؤثر حمرة الوجه. أنا لما أعصب أغضب وجهي يصير أحمر، وإن والحق يعني الله والحق منزه عن الجسمية. الله ما عنده شكل مثلنا حتى نقول والله الله غضبه الآن وجهه صار أحمر. ابن الجوزي يقول يوم اللي قتل الحسين الله غضب، الله غضب يوم اللي قتل الحسين. طيب شلون الله عز وجل يبين للناس يقولهم أنا غضبان لأن الحسين قتل؟ ابن الجوزي يقول فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق إظهارا لعظم الجناية. يعني أنا أقول لك شيء، هذه الحمرة شوية دقق بهذا المعنى. هاي الحمرة ظهرت يوم اللي قتل الحسين، وهذه الحمرة يعني معناها أنه الله غضبان على من قتل الحسين. 7 سنوات بعد مقتل الحسين المختار إجا قتلت الحسين، ليش هاي الحمرة ما راحت؟ يوم اللي هاي الحمرة موجودة إلى اليوم يعني شنو؟ يعني الله إلى اليوم غضبان لأن قتل الحسين. تصور إلى الآن راح الحسين والمختار قتلت الحسين، والله إلى الآن غضبان لأن قتل الحسين. إذا أجى الإمام الحجة روحي له الفداء أيضا يقول يا لثارات الحسين، ويقتل ذراري قتلت الحسين اللي موافقين إلى الآن على قتل الحسين. وما عدنا في الروايات أنه إذا ظهر الإمام الحجة هاي الحمرة تروح، هاي الحمرة تبقى إلى يوم القيامة. يعني شنو؟ يعني الله إلى يوم القيامة غضبان لأن قتل الحسين. الله إلى الآن وإلى القيامة الله مو راضي على البشر لأن قتل الحسين. تصور المعنى وايد عظيم. حين يجي واحد يقول لي الله يرضى أنا ألطم على الحسين، الله هو غضبان على قتل؟ تش قاعد تقول الله راضي أنا أبكي ولا ما أبكي؟ الله غضبان، السماء تحمر وقت المغرب، لا راح انظروا إلى الأفق، الله غضبان. أنت جاي تقول لي الله راضي؟ الله هو غضبان لأن الأمة قتلت الحسين. وينك أنت؟ بعض الأحيان الإنسان الشكثر يكون مسكين حقيقة. والله أنا أبيك تعرف من الحسين، هذا الحسين كنت تعرفه عدل. اسمع هذه الرواية الأخرى الآن، خلي أتركها، خلي أذكر لك رواية ثانية عن أمير المؤمنين عليه ابن عباس ينقل الحسين بعد ما مقتول. اسمع هاي الرواية، شوف أهل البيت ورسول الله شنو كان بقلبهم، وبين قوسين قول منو هذا الحسين؟ ليش العالم كلها مهتمة بالحسين؟ الله مهتم بالحسين، الملائكة مهتمة بالحسين، الأنبياء مهتمين بالحسين، أهل البيت مهتم، منو هذا الحسين؟ شنو هذا الحسين؟ 124 ألف نبي، الله ترك الكل، كتب على العرش إن الحسين مصباح الهدى وزين عرشه شنو هذا الحسين؟ شنو هذا الحسين؟ عن ابن عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين في خروجه من صفين، فلما نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال بأعلى صوته: يا ابن عباس، خلي بالك ويا كلام إمامك أمير المؤمنين، يا ابن عباس أتعرف هذا الموضوع؟ الإمام نازل بكربلة بعد الحسين ما مقتول، تعرف بهاي الأرض شنو يحيصير؟ ابن عباس يقول: قلت له ما أعرفه يا أمير ما أدري شنو يحيصير بهذه الأرض، فقال: لو عرفته، لو عرفت هذا الموضوع كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. شنو صاير يا أبا الحسن؟ ابن عباس يقول فبكى الإمام طويلا حتى خضلت لحيته وسالت الدموع على صدره، يقول أنا هم قمت أبكي وبكينا معا وهو يقول، شي يقول الإمام علي؟ يقول: أوه مالي ولآل أبي سفيان، مالي ولآل حرب، حزب الشيطان وأولياء الكفر، صبرا يا أبا عبد الله، فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم. يصيح أوه ويبكي، والحسين بعد ما ليش؟ لأن الله كان قايل الجبرائيل يقول للنبي يخبره بمقتل الحسين، والنبي كان يبكي على الحسين، والنبي أخبر عليا بأن الحسين، الدنيا كلها مخبوصة والحسين بعد ما مقتول. والآن يجي واحد ما يحترم عقله يقول لي: ليش تبكي على أقول له باب الحسين بعد ما مقتول؟ الأنبياء كانوا يلطمون ويبكون على الحسين، الحين اللي الحسين مقتول تقول لي ليش تبكي على الحسين؟ المحدث القمي يذكر في كتابه صفحة 60 الحديث 37 في نفس المهموم، اسمع هاي الرواية عليك بالحسين، عن عبد الله بن العباس يقول: إنه لما اشتد برسول الله مرضه الذي مات فيه، نايم في فراش الموت النبي، وقد ضم الحسين الصغير، وقد ضم الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه، وهو يعني النبي وهو يجود بنفسه، قاعد يعالج سكرات الموت النبي، ويبكي، شي يقول النبي والحسين على صدره وهو في فراش الموت، ويقول صلى الله عليه وآله: ما لي وليزيد لا بارك الله فيه، اللهم العن يزيد. ثم غشي على النبي طويلا وأفاق، وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان، ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. اليوم أوقف ويا يزيد وأحاسب اليزيد، يزيد تقتل الحسين، يزيد تقتل ريحانة رسول الله، النبي يقول اليوم أقف وأحاسب قاتل الحسين. وهذا الحسين بعد ما مقتول، النبي يبكي، النبي نعم يضم الحسين إلى صدره. أنا أرجوك أعرف من هو الحسين، هذا الحسين اللي أبيك اليوم تعرفه، هذا الحسين لازم نعرفه أنا وياه. أكو البعض شي يقولون؟ يقولون لا، أن النبي مو زعلان على قتل الحسن، مو زعلان. هاي الروايات قاعد نقول لك إياها. خلنا نقول لك رواية أيضا، الترمذي أخرج الترمذي في المناقب عن أم سلمة زوجة النبي أنها رأت النبي في عالم الرؤيا باكيا وبرأسه ولحيته التراب على رأسه ولحيته التراب، فسألته يا رسول الله ليش هذا التراب على رأسك وعلى لحيتك؟ فقال قتل الحسين آنفا، هذا التراب على رأسي وعلى لحيت النبي، يشيل التراب يحث التراب على رأسه وعلى لحيته، يقولها يا أم سلمة قد قتل الحسين آنفا، يعني حزين رسول الله على ابنه الحسين. أذكر لك هاي الرواية، الإمام أحمد بن حنبل أخرج أحمد بن حنبل في مسنده، والذهبي في السير، وابن كثير في البداية عن ابن عباس رأى النبي في عالم الرؤيا أشعث، أشعث يعني وجهه متغير، ملابسه مخربطة، أغبر يعني عليه غبار كثير، بيده قارورة زجاجة فيها دم يلتقطه من الأرض. فسألته يا رسول الله شنو هذه القارورة؟ شنو هذا الدم الموجود في القارورة؟ قال دم الحسين وأصحابه. النبي يجمع دم الحسين شي يسوي فيه؟ يوم القيامة يتبين شي يسوي بهذا الدم. الآن يجي واحد يلومني، أنت المشاهد الكريم لما تلومني تقول لي ليش تبكي على الحسين؟ ليش تعذب؟ إذا أنت ما تعرف من الحسين أنا شنو أسوي؟ إذا أنت مو حاضر، مو راضي تجي إلى مجالس الحسين، مو راضي تقرأ رواياتنا ورواياتك، مو راضي تكون من طلاب الحقيقة، مو راضي تعرف الواقع، شنو أسوي لك أنا؟ أنا نسبيا أعرف الحسين، والله قاعد أنجن أقول منو هذا الحسين؟ شنو هذا الحسين؟ الله شكثر يحب الحسين اللي خابص الوجود كله لأجل الحسين، والله إلى هذه اللحظة غضبان، وهذا اللي يفرح لمقتل الحسين، هذا اللي ما يحزن نعم لقتل الحسين، هذا قاعد يتحدى الله. أنا أقول له يا مسكين الله يساعدك، في أي قعر في جهنم الله يخليك، أنت اللي نعم ما تهتم بقضية الحسين. أخي العزيز أرجوك أن نعم كن من طلاب الحقيقة، اقرأ مثل هذه الروايات وقرب العلاقة والمسافة مع الحسين عليه السلام. أكو قضية أخرى أبي أذكر لكم إياها الآن، خلي أرجع حتى الوقت لن يحيد أهمنا، خلي أرجع بشكل سريع في دقائق معدودة. الآن يجي واحد يقول لي سيد أنت تقول الله يقول ابكوا على الحسين، أقول نعم. الله يقول ألطموا على الحسين، نعم. الله يقول شق الجيب على الحسين، نعم. الله يقول وين الله قال؟ أنا أقول لك في القرآن الكريم، مو الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه؟ مو الله يقول؟ مو الله يقول يا ناس إذا النبي قال لكم شيء اسمعوا كلامه؟ ليش؟ لأن النبي لا ينطق عن الهوى. النبي حجة ولا مو حجة؟ النبي قوله حجة، فعله عمله حجة، وتقريره يعني سكوته وإمضاء أيضا شنو؟ حجة، صح؟ النبي قال أيها الناس، راجع صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل الإمام علي الحديث الثاني أو الثالث، اللي مسلم في حديث في صحيحة في كتاب الفضائل يذكر حديث الثقلين، النبي الذي لا ينطق عن الهوى قال يا ناس المراجع بعدي، المراجع اللي قولهم قولي وتقريرهم تقريري وفعلهم فعلي، الحج عليكم بعدي منه أئمة أهل البيت أولهم علي وآخرهم المهدي. زين هذا واضح؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. زين، فإذا إحنا يوم اللي النبي يقول شيء، يوم اللي الإمام علي يقول شيء، يوم اللي الإمام الصادق إمام الباقر زين العابدين الإمام الرضا يقولون شيء، قولهم قول النبي وقول النبي قول الله، صح ولا لا؟ تقريرهم سكوتهم يعني الله يرضى على هذا العمل. زين أنا أسأل سؤال، مو الراوي يقول زينب كانت في الكوفة في القضية المعروفة لما خطبت خطبتها المعروفة وكادت أن تعمل ثورة في الكوفة زينب بخطبتها، حسوا بالخطر الدولة آنذاك، شنو عملوا؟ يا أبا زينب لازم تسكت. قالوا منو يقدر يسكت زينب؟ واحد قال أنا أسكتها زينب. شلون تسكتها؟ جاب الرمح الطويل الذي عليه رأس الحسين خلاه أمام زينب. زينب قاعد تتكلم، شافت رأس أخوها الحسين مخضب بالدماء. أيوا حسيناه. سكتت زينب، قالت لأبا عبد الله واسيتك في كل المصائب إلا مصيبة وحدة، أنت رأسك مخضب بالدماء وأنا لا. فنطحت جبينها بمقدم المحمل والدماء سالت على وجهها الكريم. الإمام زين العابدين إمام معصوم شاف عمته ضربت رأسها وطلعت الدم، ما قالها عم هذا حرام، سكت. سكوت الإمام يعني شنو؟ سكوت الإمام يعني هذا العمل صحيح. الإمام الرضا يقول إن يوم الحسين أقرح جفو، يعني هل كثر بكينا نبكي على الحسين دموعنا تخلص؟ هذا الجفن ينجرح دم يقوم يجري من عيننا على الحسين. الإمام الحجة إمامكم شي يقول؟ يقول لأبكي، يقول للحسين جداه لأبكين عليك بدل الدموع دما ولأندبنك صباحا ومساء. ليش؟ يقول له حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك يا أبا. أنا متأسف شلون مثل الحسين يقتلون، أنا متأسف شلون مثل الحسين يقطعوا بالسيوف. هذا تقرير من أهل البيت. الإمام زين العابدين يشوف زينب طحنت رأسها بمقدم المحمل ويسكت، هذا يسموه تقرير، هذا يعني هذا العمل جائز، يعني الله يقول هذا العمل ما في إشكال. أنا أسألك اليوم، أكو بعض ثلاثة أربعة مخربطين يوزعون أوراق عند الحسينيات عند المساجد، يقول لك الإمام الصادق يقول الجزع حرام، الصرخة حرام، شق الجيب حرام. أنت مطلع لي هذه الرواية، أنت عبالك علماءنا ومراجعنا ما شافوا هاي الروايات؟ مراجعنا شافوها، لكن أنت ما تفتهم. الإمام الصادق في روايات أخرى استثنى الجزع والبكاء وشق الجيب على الحسين. الإمام الصادق اللي قول رسول الله وقول رسول الله قول الله، اسمع هاي الرواية، قال إمامنا الصادق كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين. وفي رواية أخرى ما خلا البكاء على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور. الصرخة يعني شنو؟ الصرخة الصوت الذي يصدره المتألم، شايف لما تتألم تصيح آه، هاي يسموها صرخة. شي يقول الإمام الصادق في دعاء لزوار الحسين، هنيئا لزوار الحسين اللي بعد كم يوم يطلعون من البصرة ومن الفاء والعمارة والسماوة والديوانية، نعم، ومن النجف الأشرف يروحون إلى كربلاء. اسمعوا إمامكم شنو دعا لكم الإمام الصادق، قال اللهم ارحم تلك الخدود التي تتقلب على حضرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. هذا اللي يصيح وا حسينا، أيوا سيدا، آهنا آه يا أبا عبد الله. هاي الصرخة مرحومة، هاي الصرخة مرحومة. الإمام الصادق يقول تقرون في دعاء الندبة كل يوم جمعة الصبح، تقرون فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج الحاجون، أين الحسن وأين الحسين، أين أبناء الحسين؟ أهل البيت إذن، أهل البيت أمضوا على كل هذه الشعائر. اسمع بالله عليه، قال إمامنا الصادق، الواحد يجي يقول يصير واحد يشك ثوبه على الحسين، قال إمامنا الصادق: ولقد شققنا ولطمنا الفاطميات على فقد الحسين بن علي وعلى مثله، يعني وعلى مثل الحسين تلطم الخدود وتشق الجيوب، على مثل الحسين هذا كل ما في إشكال، هذا كل جائز. وانتم الآن يجي واحد يقول هذا كل جائز، أقول له إيه هذا كل جائز، لأن هذا كان في حضرة الإمام المعصوم. شوف هاي، وأختم بهذه القضية. روى الشيخ المفيد عن الإمام زين العابدين قال: في ليلة عاشوراء عمتي زينب كانت تمرضني، وإذا بأبي الحسين كان يعالج سيفه ويقول: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك في بالإشراق والأصيلي من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديلي، وإنما الأمر إلى الجليلي، وكل حي سالك سبيلي. قال الإمام السجاد: عمتي زينب سمعت قالت: يا ويلتاه، أتغتصب نفسك اغتصابا، فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي. ثم لطمت وجهها وهوت إلى جيبها وشقته وخرت مغشية عليها. هذا كان كل أمام الحسين، والحسين لم يستنكر، لأن هذا العمل على الحسين كل جائز. هذا الحسين، وأنا قبل قليل حبيت أبين لك من الحسين حتى تعرف هذا الحسين. إذا لطمت عليه، إذا لطمت وجهك، إذا هذا الحسين اللي مع الأسف إلى هذه اللحظة العالم لم يعني أكو قضايا. ليش قلت لك لا تورط نفسك مع الحسين؟ أكو قضايا غيبية أنا وأنت مو قادرين نستوعبها. أيها الناس اعلموا بأن هناك خصوصية للحسين، الحسين يختلف عن الكل، ولهذا تعالوا نتعامل مع الحسين تعامل صحيح. وللحديث تتم إن شاء الله الليالي القادمة، وأتمنى تحافظون على حضوركم في هذه المجالس كرامة لأبي عبد الله، حتى أسماءكم تبقى مسجلة في هذه المجالس. أكو رواية، وإن كان بعض الأحيان أشوف البعض يحاول أن يستهزئ فينا في الإنترنت وما أشبه، إذا أنت ما تقبلها عقلك ما يستوعب، أنا أقبلها عقيدتي غير عقيدتك. الإمام الرضا يقول، فكر بهذا المضمون، يقول: ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس أمي فاطمة، لأن هي صاحبة العزاء. المحدث القم في نفس المهموم ينقل، يقول: في ليلة الحادي عشر نزل رسول الله وفاطمة عند جسد الحسين المخضم، فقالت فاطمة: أبا يا رسول الله، أتأذن لي أن أخضب شعري بدم؟ قال: بلى، وأنا أصنع ذلك. فخضبت شعرها بدم الحسين، وفعل النبي ذلك، وهي حزينة إلى اليوم وإلى يوم القيامة. أراجعوا الروايات في هذا الباب، لذا اسمحوا لي أقولكم صاحبة العزاء هي الزهراء، هي الزهراء صاحبة العزاء. عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء سيدتي حاضرة وقطعا تسمعين وتنظرين إلينا. سيدتي نسألك الدعاء، هي تنظر إليكم وتشوف من اللي يبكي، من اللي يشعر بأن مصيبة الحسين مصيبة. سيدتي ذول كلهم يقولون مصيبة الحسين هي مصيبتنا. واسمحي لي مولاتي، أنا بالنيابة عنك أتكلم، أوصل صوتك إلى هالمحبين كأني بفاطمة، تقول: أنا الوالدة، أنا الوالدة، والقلب لهفان ما لك شغل إلا أنا صوتي فدوة للحسين، ليث بكل وجوده فداء للحسين، أنا شوية مريض ما لك شغل فيه، عيش مع المعنى. أنا الوالدة والقلب له فايان، هيان ودور عزبني ويايان، هيان ما أريدك ويا الزهرة أكثر يا شيعة. نعم سيدتي تقول يا شيعة جسمه طريح وما إلى جفا يا ولعبة علي أهل خيال يا الميدة. اسمع تقول أنا الوالد المذبوح بله وحزينه وسيده، والله أنا الوالد المذبوح بله وطول الدهر ماك الحزن، والله مصيبة يشيب الطفل منها يا 70 جثة بدور جنات، يا 70 جثة بدور يا ورجانها بيت الدعاء. اسمع خليك انت وفاطمة، اسمع هذه الكلمة تقول انا ويل اليوا سيدي. سيدتي تسمعين يا زهراء، تسمعين جايني واسوج، ها اسمعي مولاتي. انا ويل اليوا سيدي بشنو؟ بدمعته. على منو مولاتي؟ قالت انا وانا اليواسيني بدمعته على ابن الذي قص ورقبته، يا على ابن الذي قطعه يا ورقبته. أولا يا ابن المحضرت يا وما شيعت جسمي يا ودفنت أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. يا الله لا بس نقرأ الآية الكريمة، هذه القلوب المكسورة على سيد الشهداء، هذه العيون المكحلة بهذه الدموع اللي جرت على مصيبة الحسين اللي رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إلهي الخاطر هذه الدموع، إلهي الخاطر هذه القلوب المفجوعة على سيد الشهداء حبيبك. إلهي نظرة لهذا المجلس، نظرة لمرضانا اللي وصوني بالدعاء اللي عندهم حوائج، وكذلك لتعجيل فرج إمامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب ارفع صوتك يا الله، أما يجيب عفية، أما يجيب. إلهي نظرة لهذا المجلس، أما يجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين، إلهي يا حبيب قلوب الصادقين، إلهي يا دليل المتحيرين، إلهي نقسم عليك بحبيبك الحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة، اللهم اجعلنا من عشاق الحسين، اللهم ثبتنا على حب الحسين، اللهم متنا على حب الحسين، اللهم أسألك بحق الحسين هذا الجامع من أوصاني بالدعاء، مؤسس هذا المأتم الشريف، أخواتي المستمعات في قاعة النساء، المشاهدين الكرام جميعا، بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.